Güzel gidiyor, güzel gidiyor, güzel gidiyor, güzel gidiyor, güzel gidiyor. Hız ve harrik el afsana. للدين في صدر الشهيد مكانا وأقم سنام الدين يا باغي الهدى واغرس على درب الجهاد خطانا واشدد حبال قيامنا بتحمل وتل الخيام لمن تسيل دمانا واكتب مشاعر دربنا بتوهج وقطع أماني كل من عادانا عشق الجهاد شهيدنا فتحققت بدمائه حور تعد حسانا هانت عليه لذائذ سيقت له فتقل بالتقوى وشق ففانا هز الجذور هز الجذور هز الجذور هز الجذور هز الجذور ترك الحياة وبات ينشد قائلا ما بال قومي يهجرون ثمانا ما بال أبناء العقيدة فاتهم طيب الشهيد وريحه ما كان سلك الطريق الحق فانقادت له الدنيا فلم يرجع ولم يتوانى سمع الإله يقول في آياته من يشتري الأخرى بشيء هان خاض الغمار شهيدنا بعقيدتي فأثار تفكيري على أقصانا صدق الإله وسار في مشواره وعلى طريق الحق قد نادانا هز الجذور هز الجذور هز الجذور هز الجذور هز الجذور قالوا لنا فقد الشهيد بموته ما مات حقا بل غدا فرحانا موتي حياة الجيل فليرخص دمي ولتعلم الدنيا حلو منانا حب الجهاد ترى على قلبي فلم يبقي له في ذلكم إمكان لن أنتني والنصر فيه حريقنا مهما تقاعدتم وتاد عدانا أملي كبير بالإله فليتكم تثقون بالمولى يعود هدانا أتفي عليكم مسلمون هوية عجزت أصالتكم فطال أذانا أنا لا أرى أحدا يطيق مقالتي كأظل وحدي حاملا موتانا وأظل أصرخ قائلا لبعثنا هز الجذوع وحرك الأبطان هز الجذوع وحرك الأبطان.